الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله: وأحب لمن كان يقرئ أن لا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثان معه، فهو أنفع للجميع. وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الذي ذكره الآجري رحمه الله بأن التلقين يكون لواحد، هذا الذي عليه العمل، عمل القراء سلفا وخلفا، ولا يكاد يخالف في ذلك أحد. وقد نقل عن السخاوي رحمه الله أنه كان يقرأ الاثنين والثلاثة والأربعة والأكثر، فهذا منقول عنه في ترجمته. قد قال ابن خلكان: رأيته مرارا يركب بهيمة وهو يصعد إلى جبل الصالحين وحوله اثنان وثلاثة، وكل واحد يقرأ ميعاده في موضع غير الآخر، والكل في دفعة واحدة، يعني يقرأ مع بعض في وقت واحد، وهو يرد على الجميع. وذكر أيضا الذهبي رحمه الله أنه لا يعلم أحدا من المقرئين ترخص في إقراء اثنين فصاعدا إلا الشيخ علم الدين، يعني السخاوي. يقول في النفس، لاحظ كلام الذهبي: من صحة تحمل الرواية على هذا الفعل شيء، فإن الله تعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. قل يعني بمثل هذا، هل يصح له أن يتكلم ويقول أنا قرأت على فلان، أو يأخذ إجازة بهذه القراءة؟ يقول: ولا ريب في ذلك، في أن ذلك أيضا خلاف السنة، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهو ينصت لمن؟ وكذلك أيضا هؤلاء الذين يقرؤون عليه لا ينصت أحدهم للآخر، كل واحد منهم يقرأ وهم مأمورون بالإنصات لواحد منهم. فهذا يقول أيضا الذهبي رحمه الله، يقول هذا يكون فيه محاذير، منها زوال بهجة القرآن عند السامعين، وكذلك كل واحد يشوش على الآخر في القراءة وهو مأمور بالإنصات، وكذلك ليس لواحد منهم أن يزعم ويدعي لنفسه أنه قرأ على الشيخ كل القرآن، لأن الشيخ كان يسمع لآخرين فيفوته بعض ما سمع، كما لا يسوغ للشيخ أن يقول لكل فرد منهم بأنه قرأ عليه القرآن كله والشيخ يستمع إلى القراءة. يقول: ما هذا في قوة البشر؟ هذا ذكره في معرفة القراء الكبار، وذكره أيضا في سير أعلام النبلاء، وذكر كلاما نحو هذا في هذا الكتاب أيضا، أعني السير، سير أعلام النبلاء. إذن الذي عليه العمل وينبغي أن يعول عليه القراء هو أن يقرأ واحدا ولا يتحمل فوق طاقته. قد يقول: العدد كبير وأريد أن أقرأ الجميع وأن أسمع من الجميع. قال: هم مأمورون بالإنصات وأنت مأمور بالإنصات أيضا، وهذا تأديب وتعليم وتربية، فكيف يكون المخالفة ممن يقرأ؟ نعم، تفضل. وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط أن لا يعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه وبالحري أن لا يعود إلى المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم، يعني هذا الحديث وبالمناسبة المعروفة، وأن ذلك الأعرابي بال في ناحية من المسجد فزجره الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه هريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذه وإن كانت هذه الجملة صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب خاص، أسباب ورود الحديث مثل أسباب نزول القرآن، والعبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثتم ميسرين، فيكون ذلك في التعامل مع مثل هذا الأعرابي، ويكون أيضا في كل شأن من الشؤون مما يطلب فيه ذلك. ميسرين يعني مسهلين، بحيث أن يكون هذا العمل مما لا يجهد النفوس، وإن كان ذلك في دعوة الناس إلى العبادة والطاعة ونحو هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بالتيسير. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتعليم أو إنكار المنكر، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ولم تبعثوا معسرين أي مشددين على الناس، فيكون التلطف في تعليمهم، التلطف في نصحهم بإنكار المنكر إذا كان المقام يقتضي ذلك، وإلا فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ على أقوام، لكن الأصل في ذلك هو التيسير ويرفق بالجاهل. وأما هذا الذي يتلقى القرآن ويتعلم فهو أحوج ما يكون إلى الرفق، فهؤلاء من المتعلمين لهم مشاعر، فلا يصح بحال من الأحوال أن يتعامل معهم على أنهم لا مشاعر لهم، يصدر من المقرئ من الرعونات والجفاء والعبارات الجارحة التي لا تليق بأهل القرآن. يعني قد يوجه كلاما لا يليق، يكون هذا مثلا فيه شيء من البلادة أو الضعف أو البطء في الفهم أو النعاس أو مغالبة النوم أو نحو ذلك، قل له عبارات لا تصلح أن يتفوه بها. وأنا أجد صعوبة في التمثيل ببعض ما قيل في حقيقة لبعض الناس، فكان ذلك لربما آخر العهد بالمسجد أو بالحلقة، يوجه إليه كلام قاسي، يقول أنت محشش، هذه كلمة تقال لواحد جاء يتعلم القرآن وفي حلقة يدرس أو جاء من بعد صلاة الفجر ويجاهد نفسه وله أهل من ورائه يدفعونه ويحثونه على الحضور وعدوه بالمكافآت، ثم يواجه بمثل هذا الكلام ممن يقرأ القرآن أو يتناول هذا الإنسان بعبارات أو باليد أحيانا، والبعض لربما يضرب على القفا هنا، وهو ضرب مذموم عند العرب مكروه كما قال الشاعر، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا قيل عبد القفا واللهازم. العرب تكره الضرب في بعض المواضع مثل هنا، وكذلك مواضع أخرى معروفة يكرهون الضرب عليها، فالبعض لربما لا يبالي ثم بعد ذلك يكون منفرا عن القرآن وعن حلق القرآن وعن الإقراء والمقرئين، ولربما هذا المتعلم لا يدخل المسجد بعدها. نحتاج إلى مراعاة حتى في الاحتفالات الختامية للحلق، قد يكون هؤلاء أنجزوا وحفظوا وأدوا ما طلب منهم، ثم توزع المكافآت ونحو ذلك، ويبقى ثلاثة أو أربعة ينظرون ويتشوفون وتعرض الأسماء وينادى على هؤلاء الطلاب واحدا بعد الآخر، وهو يتشوف في كل مرة قد شنف سمعه ينتظر متى ينادى باسمه، ثم ينادى على الجميع ويبقى هذا مع صاحبه أو مع اثنين. حب أنهم ما أنجزوا، ما حققوا المطلوب، لو أعطي ورقة شهادة حضور بالسور التي حفظها، شكر وتقدير، الكلمة الطيبة صدقة، ينادى على اسمه كما نودي على زملائه. لكن هذا حينما يخرج قد طأطأ رأسا بين هذه العشرات، هذه الجموع، يخرج وقد نكس رأسه، ما هي المشاعر التي في قلبه؟ تظنون أن هذا عنده من المجاهدات والصبر وإرادة ما عند الله عز وجل والاحتساب والإنصاف من نفسه، ويعرف أن التقصير قد صدر منه وأن ذلك بسبب ضعفه وعجزه وقعوده، وأن أكثر الناس ليسوا كذلك. أكثر الناس إذا أخفق أضاف ذلك الإخفاق إلى الآخرين، وأنهم لم ينصفوه ولم يعدلوا معه، وأنهم ظلموه وضروه وأنهم آذوه ونحو ذلك. هذا أكثر الخلق، من الذي ينصف من نفسه إلا من رحم الله عز وجل؟ فتريد من هذا الصغير أنه يخرج وهو يحمل هذا القلب الكبير وهذا الإنصاف من نفسه، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك، وإنما يريد ما عند الله عز وجل والدار الآخرة فحسب؟ من الذي يكون بهذه المثابة من هؤلاء إلا من رحم الله؟ فمثل هذا يخرج وفي نفسه أشياء ويتكلم، ولربما نجوى مع هؤلاء الذين حرموا، ثم يرجع إلى بيته بردود أفعال عنيفة، فهو يذمهم ويذم الأستاذ ويذم الحلقة ويذم الإدارة، ثم بعد ذلك قد لا يرجع إليهم ثانية. نحتاج إلى مراعاة مشاعر هؤلاء الناس. يكفي أنه يتردد إلى الحلقة ويأتي وعنده من المشغلات والملهيات والصوارف الشيء الكثير، كونه يأتي إلى المسجد يشغله ذلك عن الشر، هذا خير كثير، وإلا بقي فريسة لهذا الفراغ وهذه الأجهزة التي بيد كل أحد. ورق ما تكلف شيئا، يكون يحفظ له ماء الوجه، أحيانا هدية تافهة تعطى له، شماغ أرخص الأنواع أعطلها، سلم عليه ابتسم في وجهه، شكرا لك، بارك الله فيك، صلى الله لك التوفيق، يفرح ينطلق، ويكون ذلك باعثا له على الجد والاجتهاد. لكن يخرج وقد نزل رأسه في نفسه أشياء كثيرة جدا، إذا دخل البيت بدأ يتكلم وبدأ يذم ويعيب ويلمز ويغمز ويغتاب. نعم. فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه. ثم أقول إنه ينبغي لمن كان يقرئ القرآن لله جلت عظمته أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وأن لا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم فيها. وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلف، يعني عفوا يا شيخ، حلقة قرآن يخطئ المقرئ في أسماء هؤلاء أو نحو ذلك، ثم يضحك ببلاهة وبكل برود، يقول إن البقرة تشابه علينا، يعني هذه قيلت، إن البقرة تشابه علينا، يعني اللي أمامه بقر ليسوا أوادم، هذا معلم قرآن. تعرفون لماذا الإخفاق لدى الكثيرين ممن يجلس للإقراء ولا يكون له قيمة ولا وزن عند هؤلاء الذين يقرئهم؟ السبب أنه لا يحمل أخلاق القرآن، يتكلم بكلام يجرح إلى العظم، ويقول وهو يضحك إن البقرة تشابه علينا. نعم تفضل. ثم أقول إنه ينبغي لمن كان يقرئ القرآن لله جلت عظمته أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وأن لا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم فيها. وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه، وأحب له أن يصون القرآن عن أن تقضى له به الحوائج، فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها، فإذا ابتداه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها له شكر الله إتصانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا، وإذ سهل الله له قضاءها ثم يشكر لمن أجري ذلك على يديه، فإن هذا واجب عليه. وقد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما قلت، وأنا أذكرها ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة إن شاء الله، عن الحسن بن الربيع البوراني رحمه الله أنه قال: كنت عند عبد الله بن إدريس رحمه الله، فلما قمت قال لي: سل عن سعر الأشنان. فلما مشيت ردني فقال لي: لا تسل، فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. قال خلف بن تميم رحمه الله: مات أبي عليه دين، فأتيت حمزة الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا، فقال لي حمزة: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن، وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء. وعن عبد الصمد بن يزيد رحمه الله أنه قال: سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الناس، إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال عبد الرحمن بن شبل رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا. نعم، هذا كما سبق الإشارة إليه، وقد ذكر أيضا ما يشهد لهذا في ذاك الذي باع دينه بحبتين كما سبق، وهكذا أيضا الارتزاق بالقرآن والتكسب به. انظر إلى ما جاء عن هؤلاء القراء والأئمة من المحدثين وغيرهم، فهذا يقول: سلي عن سعر الأشنان. الأشنان مثل الصابون الآن، مادة تتخذ للتنظيف، غسل الثياب. سلي عن سعر الأشنان، ما قال أحضر لي أشنان، وإنما قال سلي عن سعر الأشنان فقط. ثم بعد ذلك تذكر أن هذا ممن يقرأ عليه أو يأخذ عليه الحديث، فقال: لا تسأل. ثم علل بذلك قال: فإنك تكتب عني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. وهناك حينما أراد منه أن يضع السعر يضع من السعر، وقد عرفه فوضع له بأي اعتبار؟ باعتبار أنه من أهل القرآن. وهذا الذي جاء لهذا الإمام المقرئ وهو حمزة الزيات رحمه الله ليكلم رجلا ليضع من دين أبيه الذي مات، فماذا قال؟ قال: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن، وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء. قد يقول قال: هذه شفاعة حسنة، كلم هذا التلميذ الذي يقرأ عندك أن يضع عن أبي الدين. فقال: هذا يقرأ علي القرآن. فلا يتخذ هذه القراءة سبيلا إلى الوصول إلى ما في أيدي الناس. قد يقول قائل: هو لا يطلب لنفسه، يطلب لذاك. ولكن مثل هذا لا شك أنه يثقل على هؤلاء، وكأنه قد تقاضى شيئا منهم. ولهذا قال هنا الفضيل ابن عياض رحمه الله: ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الناس، إلى الخليفة فمن دونه. النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه أن لا يسألوا أحدا من الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم فلا يقول لصاحبه ناولني. هذه مراتب عالية إذا تربى عليها الإنسان فإنه يصل إلى درجات عليا في العبودية. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لما تكلم على آية هود ونظائرها: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. مثل هذه الآيات يقول الشنقيطي رحمه الله بأنه يؤخذ من هذه الآيات الكريمات أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض على ذلك. هذا شعار الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالدعوة لا تكون سببا للتكسب، سبيلا للتكسب التجارة، وكذلك أيضا القرآن بأي صورة كان. قد يكون هذا التكسب بالطلب مباشرة من هذا الذي يقرأ عليه فيطلب منه المال، فإن لم يكن صاحب مال طلب منه منافع كأن يتخذه سائقا مدة القراءة هذه لمدة سنة أو سنتين أو نحو ذلك سخرة من غير عوض. العوض هو الإقراء، ويتحول هذا إلى سائق أجير عنده، بل ربما تحول إلى خادم يذهب به ويجي ويحضر له ما شاء من المطالب، أو يطلب منه منافع أخرى أن يحققها له ونحو ذلك ليستنطف منه ثمن هذه القراءة. فمثل هذا لا يليق، ينبغي على القراء أن يترفعوا عن ذلك، وأن يكون الإقراء لوجه الله تبارك وتعالى. وتعرض الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في هذا الموضع وهو المجلد الثاني صفحة 178 إلى 182 إلى مسألة أخذ الأجرة على القراءة، وذكر أقوال العلماء فيها. كذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره في المجلد الأول صفحة 334 إلى صفحة 340 عند قوله تبارك وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول هذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم ومن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه أجرا، فقد دخل في مقتضى هذه الآية. وذكر خلاف أهل العلم في مسألة أخذ الأجرة على تعلم القرآن بعد هذا، فيراجع كلامه رحمه الله. أكذا كان هؤلاء العلماء، وهكذا كان الأئمة. هذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله جاء إلى داره فوجد جلالا وجزورا، وجد هدايا من الإبل وما عليها، بعث بها عمرو بن حريث رضي الله عنه فسأل: ما هذا؟ قالوا: لأنك علمت ابنه القرآن، هذه هدية في مقابل تعليم الولد كتاب الله تبارك وتعالى. فقال: رده، إنا لا نأخذ على كتاب الله أجرا. وكذلك أيضا رجل يقال له شعيب ابن الحبحاب يقول: حابيت أبا العالية في ثوب، يعني هذا شعيب يبيع الثياب، فيقول حابيته في ثوب، يعني أعطيته بسعر مخفض، فأبى أن يشتري مني الثوب. يعني هؤلاء كانوا يقولون إنما نشتري بدراهمنا لا بديننا، فكانوا يرفضون مثل هذه الأمور. وأحد تلامذة الأوزاعي يقال يدعى بأبي مرحوم أو يكنى بذلك، قدم من مكة فأهدى للإمام الأوزاعي، أهدى له طرائف. طرائف هي الأشياء غير المعهودة من الطعام ونحوه، يعني نادرة الوجود أو قليل أو لا توجد في البلد الذي دفعت إليه، كما دفع للنبي صلى الله عليه وسلم. أبعث صفوان بن أمية لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، بعث له صفوان بلبى ودغابيس ونحو هذا، هذه أشياء قليلة الوجود. دغابيس الخيار الصغير، واللبى معروف أول ما يخرج من اللبن من البهيمة بعد الولادة بيوم وليلة ونحو هذا، يؤكل، يطبخ ويؤكل، فهذه تعتبر من الأشياء قليلة الوجود أو ليست متداولة عند الناس، طرائف. فهذا جاء للأوزاعي بأشياء من هذا القبيل. فماذا قال الأوزاعي؟ قال إن شئت قبلت منك ولم تسمع مني حرفا، وإن شئت فضم هديتك واسمع. الرجل قال لا، أضم الهدية وأسمع منك الحديث. وهكذا أيضا أحد تلامذة حماد بن سلمة رحمه الله من أئمة السنة معروف، ذهب هذا الرجل التلميذ ذهب إلى الصين، فلما رجع أهدى إلى حماد بهدايا، فقال حماد إن قبلتها لم أحدثك بحديث، وإن لم أقبلها منك حدثتك. فقال لا تقبلها أحدثني. هذه نزاهة، هو لا يحرم عليه الأخذ، لكن هؤلاء كانوا يحملون أنفسهم على مراتب عالية. وآخر يقال له ابن عقدة كان يؤدب ابنا لأحد الكبراء يقال له هشام الخزاز، فلما صار الصبي حاذقا وتعلم وجه أبوه إلى شيخه بدنانير فردها، فظن أنه تقال لها فأرسل له بضعفها، فقال ما رددتها استقلالا ولكن الصبي سألني أن أعلمه القرآن، كان يعلمه العربية، فالصبي طلب من قبل نفسه أن يعلمه القرآن، هو بعث به أبوه ليتعلم العربية، فالصبي طلب أيضا أن يعلمه القرآن فعلمه. يقول فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن، ولا أستحل أن آخذ منه شيئا ولو دفع لي الدنيا. اختلط تعليم القرآن بتعليم النحو. فهذه نماذج، كنت ذكرت شيئا من ذلك في مجلس آخر بعنوان وإنه لكتاب عزيز، ولربما أيضا أشياء من هذا في الكلام على الأعمال القلبية في الكلام على الورع. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، استكثار من الدنيا والأكل به من الدنيا، يتخذ القرآن وسيلة وذريعة للمكاسب والتحصيل. فإذا جاء شهر رمضان قسم الشهر وأيام الشهر وأسابيع الشهر، فيذهب يصلي لهؤلاء أياما ولهؤلاء أياما ولهؤلاء أياما ممن يعطونه العطايا الجزلة من الأموال، مثل هذا لا يليق ولا يحسن، وقد يتخذ ذلك أيضا عملا ومهنة يرتزق به، يرتزق بالقرآن سائر العام، فيذهب هنا وهناك ليقرأ لهؤلاء، يصلي بهم صلاتين أو ثلاث أو أربع، ثم يعطى العطايا من الأموال الطائلة وما أشبه ذلك، مثل هذا لا يليق ولا يحسن ولا يجمل، ومثل هذا قد تكره الصلاة خلفه لأنه مرتزق متكسب بالقرآن. وأشد من ذلك إذا تبع هذا التباكي والتكلف في البكاء أمام الكاميرات، ينصب كاميرة أمامه يصلي وهو يصلي بالناس ثم ينشرها. الإنسان أيها الأحبة لا يستطيع أن يضبط نيته بعيدا عن الإعلام والأضواء وما إلى ذلك وهو في بيته، لا يستطيع أن يضبط نيته في مكابدة ومجاهدة دائمة، فكيف إذا صلى وهو يتباكى ويتكلف البكاء تكلفا شديدا، وقد تهيأ ولبس لباسا خاصا ووضع الكاميرا أمامه فأي قلب يبقى للإنسان مع هذا؟ احتاج العبد إلى شيء من المراجعة، إخبات، محاسبة للنفس، وألا يعرض نفسه لذلك كله. فقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، تجاوز الحد هو الغلو، لا في الألفاظ بالتكلف في القراءة والتنطع مخارج الحروف ونحو ذلك، أو بالتأويلات المتكلفة المتعسفة. وكذلك أيضا لو أنه اتخذ القراءة عملا فشغله ذلك عن طاعة الله أو عن الواجبات الأخرى والحقوق ونحو هذا، فهذا كله يدخل في قوله ولا تغلو فيه. ويقابل هذا الغلو الجفاء بالإعراض، ترك القراءة وترك التدبر، وكذلك أيضا ترك العمل به. وهكذا أيضا ما ذكره من الأكل بالقرآن، يأخذ الدنيا، أو كما قيل بأن استجرار الجيفة، يعني هذا الذي يأكل بالقرآن أو بدينه نسأل الله العافية هو كالذي يستجر الجيف بالمصاحف كما قال بعض أهل العلم. اتخذ القرآن لهذا الغرض الوضيع، تكثر من الدنيا لا تستكثروا، يتحول ذلك إلى تجارة. فينبغي الحذر من هذا، أن يتخذ القرآن معيشة يتكسب بها. أما مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن ففيها الخلاف المعروف، من أهل العلم من منع من ذلك مطلقا، هذا منقول عن الزهري وأبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وبعضهم رخص فيه إن لم يشترط، هذا منقول عن الحسن والشعبي وابن سيرين، وذهب آخرون كعطاء مالك والشافعي إلى الجواز إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة، واحتجوا على هذا بأدلة. وأما الذين منعوا احتجوا بمثل حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها، هذا عند أبي داود وغيره، احتجوا ببعض الآثار أيضا. لكن هذا الحديث الذين أجازوا تكلموا في صحته وإسناده، وأيضا أجابوا من جهة النظر، قالوا لعله كان قد تبرع بتعليمه، يعني علمه تطوعا فلم يستحق شيئا، فلما أهدى إليه وأعطاه العوض لم يجوز له الأخذ لأنه متطوع متبرع، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. على كل حال هي مسألة معروفة، حتى المتأخرين من الأحناف لما رأوا ما يفضي إليه المنع من تعطل هذه الوظيفة تعليم القرآن وهذا أمر لا بد منه، رخصوا بأخذ الأجرة. لكن مهما يكن من أمر لا ينبغي أن يتخذ ذلك سبيلا إلى أن يكون هو الهدف وهو الغاية، من قرأ عليه لا بد أن لا، إنما يريد ما عند الله، يريد ما عند الله تبارك وتعالى. تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وهذا يعني أعراض الدنيا كثير، قد يكون يطلب العلم الذي يبتغى به وجه الله من أجل المال فهذا يدخل فيه، وقد يطلب ذلك لرئاسة، وقد يطلب ذلك من أجل أن يترفع على أقرانه، وقد يطلب ذلك رياء وسمعة من أجل أن يحمد ويذكر. تعرفون حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ منهم قارئ، قرأت ليقال قارئ فيؤمر به إلى النار، فهذه من المطالب والمقاصد الفاسدة. فهذه المنافع التي يطلبها ويقرأ من أجلها قد تكون أمورا معنوية، وقد تكون أمورا مادية، قد تكون أموالا، قد تكون وظائف، وقد تكون مراتب اجتماعية ونحو ذلك. والله تبارك وتعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا الحديث الذي ذكره الأجري رحمه الله يدعونا جميعا إلى تصحيح نيات المقاصد بتعلمنا القرآن وطلبنا للعلوم الشرعية، أن لا نريد شيئا من الدنيا، أن نريد ما عند الله تبارك وتعالى. هناك أمور لا تحصل للإنسان إلا بالتعلم ونحو ذلك مما قد يريد به الإنسان الصلاح والإصلاح، كأن يريد أن يعمل بأعمال يكون ذلك إصلاحا وصلاحا يجري على يده، فهذا من النية والقصد الحسن، يعني يتعلم ليحصل الشهادة لينفع المسلمين، فهذا من المقاصد الحسنة لا إشكال فيها. المهم أن يريد ما عند الله، لا يريد الدنيا بهذا العمل. لكن لو أن أحدا قال أنا أريد ما عند الله بهذا التعلم، ويأتي على سبيل التبع ما يحصل به من الكفاية في دنياه، مثل هذا أرجو أن لا يلحقه حرج، والناس في ذلك مراتب. من تمحضت إرادته يريد ما عند الله فقط فهذا أعلى المراتب. الثاني أن يلتفت إلى مثل هذا على سبيل التبع فلا بأس، لكن لا يجوز له أن يلتفت إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه البتة كالرياء والسمعة. فالله عز وجل كما في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فقد يتعلم الإنسان من أجل أن يقال عالم أو قارئ فيكون أول من تسعر به النار يوم القيامة، وقد يتعلم وفي نفسه قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، يهيئ نفسه لرئاسات يصارع ويعارك عليها وليحصل مراتب ومناصب، يبذل دينه وإيمانه في سبيل تحصيلها. مثل هذا لا يجوز ولا يسوغ بحال من الأحوال. لكن هنا لاحظوا الحصر، لا يتعلمه إلا ليصيب به، إذن نيته قد تمحضت للدنيا يحصل به حظا من مال أو جاه من الدنيا. فإن كان الرياء والسمعة فقليله يفسد العمل كما هو معروف، أما إرادة المال ونحو هذا فإن كان على سبيل التبع فهذا لا بأس به كما ذكرت. وأعلى من هذا أن تتمحض إرادته ونيته وقصده فيطلب ما عند الله دون شيء آخر، وإلا كان علمه من العلم الذي لا ينفع، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من علم من العلم الذي لا ينفع، وهو أنواع، ومنه هذا الذي قد فسدت فيه نيته وقصده. الناس منهم من يأخذ الدنيا ليتفرغ لعمل الآخرة، ومنهم من يعمل عمل الآخرة ليأخذ الدنيا، أشتان بين هذا وهذا، يعمل بعمل الآخرة ليحصل دنيا، وأسوأ من هذا من يبذل آخرته لدنيا غيره ليس لدنيا هو، يعني من الناس من يبذل آخرته لدنياه، ومنهم من يبذل آخرته لدنيا غيره، هذا أسوأ هذه المراتب. مثل هذا فاسد القصد الذي لا يتعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، قال لم يجد عرف الجنة، يعني ريح الجنة. فإذا كان لا يجد ريح الجنة فمعنى ذلك أنه لا يدخل الجنة، وليس معنى ذلك أنه كافر مخلد في النار، لكن إن لم يغفر الله عز وجل له فإنه يعذب حتى يمحص ثم يكون مآله إلى الجنة. نعم. قال رحمه الله: والأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذا النصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، إذ بذلوه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم أعاد الله حملة القرآن من ذلك. فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن يقتضي ثوابه من الله، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله جلت عظمته. باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ. ومن كان يقرأ على غيره ويتلقن فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه ويتواضع في جلوسه ويكون مقبلا عليه، فإن ضجر عليه احتمله، وإن زجره احتمله ورفق به واعتقد له الهيبة والاستحياء منه. وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه، هو أعلم بنفسه إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من 5 فلا ينبغي أن يسأل الزيادة، وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا 3 آيات لم يسأل أن يلقنه 5، فإن لقنه الأستاذ 3 لم يزده عليها، وعلم هو من نفسه أنه يحتمل 5 سأله أن يزيده على أرفق ما يكون، فإن أبى لم يؤذه بالطلب وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة له ممن يلقنه إن شاء الله، ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره، ولا يجفو عليه إن جفى عليه، ويكرم من يلقنه إذا كان هو لم يكرمه، وتستحي منه إن كان هو لم يستحي منك. تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، فبالحري أن يعرف حقك، لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم، فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل أنت عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم، وأمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. قال أحمد: يعني يعرف حقه، يعني أنه يعرف حقه من امتثال أمره والاهتداء بهديه مع توقيره وإجلاله لما رفعه الله به، وإجلال الكبير باعتبار أنه قد قضى عمرا مديدا في طاعة الله تبارك وتعالى، وله حق لكبر سنه، وقد تقلب أيضا في العبودية لله عز وجل. والصغير، فإن الله تبارك وتعالى قد رحم الصغير ورفع عنه التكليف، وهو موضع الشفقة، وهو نظيف ليس عليه ذنوب طاهر، فهو حري بأن يرفق به وأن يرحم. وهكذا أيضا يعرف لأصحاب الحقوق حقهم، وينزل الناس منازلهم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ولا يأنف من ذلك، ولا يرى أن هذا من قبيل الملق أو الضعف أو نحو ذلك، بل هذه هي الأخلاق وهذه هي الرفعة. ومن المتعلمين من يرى أن تقصير المعلم في حقه يكون سببا لي جفوة تصدر من هذا المتعلم، فيقابل الجفاء بجفاء وليس له ذلك. يقول هذا المعلم مثلا يعنفه أثناء الإقراء، أو يزجره، أو يسيء إليه، أو يجرح مشاعره، أو نحو ذلك، ليس له أن يقابله بمثل هذا. فقد يجتهد هذا المعلم في نصحه أو نحو ذلك، قد يغلظ عليه، ويكون ذلك سببا لمقابلته أيضا برعونات وجفاء من هذا التلميذ، فهذا لا يليق، وإنما يعرف له حقه. والإنصاف عزيز، قل من ينصف من نفسه. ولو نظرت في أحوال أهل العلم وتوقيرهم لمن يعلمونهم تجد من ذلك أشياء عجيبة. قد جاء عن طاووس بن كيسان رحمه الله قال: من السنة أن توقر العالم. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بركاب أبي بن كعب، فقيل له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. وكذلك جاء عن الشعبي أن زيد بن ثابت رضي الله عنه صلى على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابها، أخذ بركابه، فقال له زيد: خلي عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. ويقول ابن عباس نفسه رضي الله تعالى عنه: مكثت 2 سنين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلا هيبته. بقي هذه المدة وهو يدخل عليه في مجلسه، كان سعيد ابن المسيب رحمه الله يدخل المسجد ويركع ركعتين ثم يجلس، فيجتمع إليه أبناء المهاجرين والأنصار، لا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث إجلالا وهيبة، أو يأتي سائل غريب فيسأل فيستمعون. وهكذا أيضا جاء في ترجمته أنه ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. وأيضا يقول ابن سيرين: رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى، رآه مع أصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وجاء عن الأعمش قال: كنا نهاب إبراهيم، يعني النخعي، كما يهاب الأمير. وابن عياش، أعني أبا بكر ابن عياش رحمه الله، كان بمكة، فجاءه سفيان ابن عيينة فبرك بين يديه. سفيان برك بين يدي أبي بكر ابن عياش، فجعل أبو بكر يقول له: يا سفيان كيف أنت، يا سفيان كيف عيال أبيك؟ قال: فجاء رجل يسأل سفيان، سفيان إمام ويعرفه أهل مكة، وكان سفيان بن عيينة في مكة، فجاء رجل يسأل سفيان بن عيينة عن حديث، فقال سفيان: لا تسألني مدام هذا الشيخ قاعدا. ويقول الحسن الخلال: كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا، إذ أقبل ابن المبارك، يعني عبد الله ابن المبارك، فقطع معتمر حديثه، فقيل له: حدثنا، فقال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا. وهكذا ابن مهدي في مجلسه حيث وصفوا هذا المجلس قالوا: كان لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. ويقول بعضهم: كنا عند ابن عون وهو يحدث، فمر بهم أحد الكبراء ممن كان لربما سيبايع له بالخلافة، مر في موكب وكان يدعى بالإمامة، وهو إبراهيم ابن عبد الله بن حسن بعد قتل أخيه محمد. يقول الراوي: فما اجترأ أحد أن يلتفت فينظر إليه فضلا عن أن يقوم، هيبة لابن عون، مر موكب ضخم، فما اجترأ أحد أن يلتفت. وكذلك أيضا الشافعي وما ذكره عن شيخه الإمام مالك لما قدم المدينة، يقول: فرأيت من مالك ما رأيت من هيبته وإجلاله العلم، فازددت من ذلك حتى ربما أكون في مجلسه فأصفح الورقة تصفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. الشافعي يقول: أحرك الورقة، أفتحها بطريقة غاية اللطف لئلا يسمع صوت الورقة. والآن في مجالس العلم هواتف الجوال، البعض يرد يتكلم بصوت مرتفع والرجل تمد. ويقول الربيع ابن سليمان: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ويقول الإمام أحمد: لزمت هشيما 4 سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. وأحد تلامذة الإمام أحمد يقول: رآني أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، يوما وأنا أضحك، فأنا أستحييه إلى اليوم أنه رآه يضحك. في أيضا ما ذكره بعضهم عن الإمام أحمد رحمه الله أشياء من هذا القبيل. وكذلك أيضا يقول أحمد بن إسحاق الفقيه: ما رأيت في المحدثين أهيب من إبراهيم ابن أبي طالب، كنا نجلس كأن على رؤوسنا الطير. لقد عطس أبو زكريا العنبري فأخفى عطاسه، فقلت له سرا: لا تخف، فلست بين يدي الله. شدة الهيبة، يكتم عطاسه فهذا يقول له سرا: لا تخف، لست بين يدي الله. انظر. ويقول بعضهم: شهدت جنازة حسين القباني فصلى عليه البوشنجي، فلما انصرف قدمت دابته، فأخذ أبو عمرو الخفاف بلجامه، وابن خزيمة إمام الأئمة بركابه، والجارودي وإبراهيم بن أبي طالب يسويان عليه ثيابه، فمضى ولم يكلم واحدا منهم. أئمة يسوون ثيابه، وهذا يأخذ بركابه، وهذا يأخذ بلجامه. وكذلك أيضا يحيى القطان، فقد ذكر بعضهم أنه كان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجد، فيقف بين يديه ابن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغير هؤلاء، يستمعون الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لأحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظاما له. بعض من وصف الإمام مالك أيضا يقول رأيت باب مالك في المدينة كأنه باب الأمير، ويقول آخر رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، إلى أن قال وإذا رفع أحد صوته صاحوا به، كانوا يزدحمون على بابه حتى يقتتلوا من الزحام. يقول وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا قائلون برؤوسهم هكذا. يقول وكانت السلاطين تهابه، وكان يقول لا ونعم، ولا يقال له من أين قلت ذا، يعني هيبة له. وكذلك قيل في وصفه شعرا يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان، التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. هكذا كانت مجالسهم وهكذا كان توقيرهم. فأين هذا اليوم من ما نجد في وسائل التواصل هذه من سباب وشتائم وقيعة بأهل العلم وتمزيق للأعراض ورمي بالقبائح؟ وهذا من أعظم أسباب الحرمان، حرمان العلم وحرمان التوفيق، والنتائج نشاهدها. لا حول ولا قوة إلا بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم تفضل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، قال أحمد يعني يعرف حقه. وعن أبي سلمة رحمه الله أنه قال لو رفقت بابن عباس لا أصبت منه علما. وعن مجاهد رحمه الله في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء. ثم ينبغي لمن لقنه الأستاذ أن لا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه، وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ، أعني بحرف غير الحرف الذي قد تلقنه من الأستاذ، فإنه أعود عليه وأصح لقراءته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في قراءة القرآن، يعني كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالأحرف السبعة. ومقصود الأجري رحمه الله ألا يشتت قلبه فيقرأ على هذا ويقرأ على هذا بوجه وهذا بوجه قبل أن يتأهل ويضبط قراءة، ثم بعد ذلك يمكن أن يطلب ما زاد عليها. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحريان ويضب عليه وأحب ذلك منه، فإذا راه قد تلقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم تحمد عواقبه. وأحب له إذا قرأ عليه أن لا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، فإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية فاختاره أن يقطع القراءة في 50 آية فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه. وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره، فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له منه في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه. وأحب إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه الوقار درس في طريقه ما قد تلقن، وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل، وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه، فإما أن يركع فيكتسب خيرا وإما يكون ذاكرا لله تعالى شاكرا له على ما علمه من كتابه، وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما لا يحل أو معاشرة من لم تحسن معاشرته فجلس في المسجد. فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد أن لا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس، ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه وله عاقبة لا تحمد، ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وانصرافه ما يشبه أهل القرآن، والله عز وجل الموفق لذلك. نعم، يعني هنا يرشده إلى الحالة التي يكون عليها وما ينبغي أن يشتغل به إن جاء فلم يجد من يقرأ عليه، يعني لم يجد الشيخ مثلا، ما حضر الشيخ، كيف ينشغل، كيف يفعل، هل يذهب هنا وهناك أو يجلس في المسجد ويشتغل بما يعنيه وينفعه؟ توقف عند هذا